الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا توقفنا في قصة يوسف مع الكرب الجديد على أبيه الذي حدث له لما دخلوا عليه وقالوا قد إن ابنك سرق. فهذا كان كرب جديد على قلب يعقوب، لكن كيف واجه يعقوب تلك الشدائد؟ قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. يعقوب اتكأ على ماضي هؤلاء وبنى المستقبل على ماضيهم، يعني هو قال انتوا في الماضي ضيعتم ولم تكونوا حفظة، فهو بنى المستقبل على هذا الأمر واتهمهم. وهذا الاتهام قلنا ان مفهوش مشكلة، انه مبني على قرائن. وهي القرينة ان هؤلاء لهم جرم سابق، هي دي القرينة. عارف كده لما واحد يتمسك يقولوا ايه؟ لا اصل ده مسجل خطر. طب يعني مسجل خطر؟ بس مش هو اللي عمل كده. يعني لو في مثلا سرقه في حي والشرطه جت، فبيحققوا مع بعض الناس اللي في الشارع وبتاع، ناس ماشيه رايحه جايه، فشافوا واحد كده واقف بتاع بيشوف البطاقه، الله ده كان مسجل خطر. يا جماعه انا والله تبت ولا لي علاقه بالموضوع ولا كنت، لا طب استعانه بقى عقبال ما نشوف الموضوع. طب هم خدوه بايه؟ ايه التهمة؟ ايه القرينة؟ القرينة ماضي، وان الماضي بتاعه ايه؟ علامة استفهام. فصبر جميل، قاوم يوسف يعقوب فقد هؤلاء بهذا الصبر، ولن يكون هناك شيء يسليك الا صبر جميل في البلاءات. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه للخلق. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. مين بهم؟ وبهما ولا بهم؟ بهم الثلاثة. هذا قول هم الثلاثة، يوسف وأخيه بنيامين والأكبر الذي اختار البعد اختيارا، لأن في اثنين ابتعدوا اضطرارا، يوسف وأخيه ابتعدوا اضطرارا، أما الذي ابتعد اختيارا فهو مين؟ كبيرهم. فهو كده جمع، قال عسى أن يأتيني، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقالوا هو قصد يوسف، يوسف وأخيه. طب ليه ما قالش بهما؟ قال لك لأنه هم الاثنين دول بالباقي كله، وكأن هذين عنده بالفريق كله سبحان الله. فقال بهم جميعا، فهو لم يعد يرى إلا هؤلاء سبحان الله. ونستفيد عسى الله أن يأتيني بهم جميعا على قول إن الكبير في الحدث، إن قد إيه إن الوالد دايما لديه حنان، رغم إن الكبير ده مشارك فين؟ في جريمة ضياع الأول، ومع ذلك مهما بلغت وبلغ أذى الأولاد لا زال الآباء يحنون لهم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. كيف يتولى عنهم وهو رب الأسرة ورب العائلة؟ هو أبو العائلة، إزاي يتولى عنهم؟ يتولى يعني انصرف عنهم. لماذا تولى عنهم؟ يعني احنا في بلاءات وكده وبتاع تروح سيبنا وماشي؟ لأنه بشر تفيض به مشاعر، يريد أن يختلي بنفسه. أحيانا يا جماعة من الآلام الشديدة جدا على الإنسان، أحيانا يكون حله أن ينفس عن نفسه، ويعقوب يريد أن ينفس وهو في خلوة بينه وبين نفسه. فتولى عنهم، لأن اختفاء بنيامين كان بمثابة، عارفين واحد يقول لك ايه دي بقى القشة التي يعني ايه القشة التي قسمت ظهر البعير، والبعير يدوب متحمل الشيلة دي بالعافية، عارف اللي هو ايه بقى يعني حبة العنب اللي هي ايه خلت الكفة تطب، هو دي الكفة رايحة جاية، حباية عنب انت بتوزن 10 كيلو، طب الحبايه دي وسط ال 10 كيلو تجيب حاجه؟ لا، بس هو العنب رايح جاي مع ليه؟ مع الميزان، في واحده راحت نازله طبت. هو يعقوب كان كده مع يوسف، يوسف مخلي حياته ايه؟ على شعره. فلما اختفى بنيامين كان بمثابه القطره الاخيره التي جعلت الاناء يطفح. عارف انت قاعد جايب اناء بتحطه فين؟ بتحط عصير في الكوباية، فسيحت الكوباية خلاص مليها على الآخر، لو حطيت نقطة إيه اللي هتحصل؟ هتسيح على الأرض صح؟ هو يوسف يعقوب كان كده، البلاء بتاع يوسف ده خلى كوب الكأس قلبه خلاص على السطح، فلما جاءت نقطة باختفاء بنيامين ده كان القطرة الأخيرة فخرجت براكين الحزن، خلاص لم أعد أتحمل، فأذهب التماسك ولم يعد يستطيع المقاومة، فعشان كده استسلم لسلطان الحزن. لكن هذا الأمر وهذا من نبل يعقوب، هذا أمر دقيق، تولى عنهم وقال يا أسف. هو قال أهل العلم لم يرد يعقوب أن يري ضعفه لأبنائه لأنهم لا يتحملون، يعني يشوف أبوهم كده أحيانا مثلا والدتك تزعل فتعيط يا أمي أنت بتبكي ليه؟ طيب أنا عاوز أفهم الموضوع اتحل، فأنت لا تستطيع أن تتمالك أمام كبير يبكي فضلا أنه هو مكلوم. فهم برضو سبحان الله رغم ان هم اذوه ولكن لنبله لا يريد ان يحملهم شيء. يا جماعه في معاني، محدش يعني في معاني كده بتكون دقيقه. احد الشباب في مشكله بين اخواته الولاد، فهو كان شارك في حلها، لما شارك في حلها هو بلغ والدته ان الطرف المشاكس وافق خلاص، فبيتقول له ايه؟ بتقول له طب اللهم لك الحمد بلغ اخواتك، فقال لها ايه؟ لا انت اللي بتبلغيهم. فبنقول له يا عم ما تنجز يا عم، قال لي لا ده خبر حلو خليها هي اللي تقوله. طب اتفكها بايه دي بقى؟ ما ده دي منزله عاليه جدا، ان الخبر الحلو لا انا عاوزها هي اللي تقوله، ده دي حاجات عاليه قوي. فهو يعقوب عليه السلام قدام اولاده هو يعلم ان بكاءه امامهم يزيد همهم، يزيد هم هؤلاء، فهو لا يريد ان يفعل ذلك وتولى عنهم. وليس كل من يتولى عنك فهو يبغضك، أحزانه أجبرته على الرحيل من أمامك. أحيانا خد تعالى أنت رايح فين؟ مش هبتكلم معك، سيبه. أحيانا كده يحصل مشكلة بين واحد وبين زوجته، لا خدي أنت سيباني ورايحة فين؟ يا أخي سيبها، دعها تنفس بعيدا عنك لأنها الذي أذهبته. وتلاقي بعض الناس كده يدخل يروح داخل كده يقول لك إيه أستأذن بس بعد إذنك، لا ما فيش استئذان خليك قاعد قدامي، لا تضغط علي، دعه ينفس بعيدا عنك، فهو ما خرج وهو مبغض لك ولكن الأحزان تجبره على الرحيل الآن، فدعه يرحل رحيل مؤقت حتى يعود إليك وقد استجم فؤاده. فيعقوب سبحان الله يحكي الله عز وجل له لما خرجت براكين الحزن من قلبه وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف. قمة الأدب مع الله. لم يذكر يوسف أمامهم. طيب ليه ما ذكرش يوسف أمامهم؟ ليه ما قالش قدامهم كده يوسف؟ خاف أن يتكون هناك فيها شبهة شكوى للمخلوق. هو بعد عنهم ثم قال بينه وبين ربه يا أسفا، يا حزني، يا أسفا على يوسف. طيب إيه اللي جاء في سيرة يوسف دلوقتي؟ مش المفترض يا أسف على بنيامين؟ صح؟ مفترض يا أسف على بنيامين، لا يوسف. يقول لك إن الكل يستغرق الجزء، والكل هو يوسف. يوسف أي حاجة جديدة هتفكرني بالقديم. سبحان الله، زي تلاقي بعض النساء كده، يحصل أي حاجة تقولي يا عيني عليك الله يرحمه، ده ميت 87، بس هي كل حدث في الحياة يذكرها بالسند التي كانت تتكئ عليه، الركن الشديد زوجها أو الركن الشديد أو ابنها اللي كان بر بيها. فأي حاجة تحصل في الحياة بلاء تروح إليه، ترجع للركن اللي قديم أوي، تقول الله يرحمه، ربنا يرجعه بخير لو هو مسافر ولا حاجة. سبحان الله، هذه سبحان الله حاجة في نفوس الناس، يعني ما لا تستطيع أنك تعافر فيها. فالحزن الجديد يقوي ويهيج الحزن الكامن في الصدر. فيوسف يعقوب طوى كل هذا الحزن داخله ولم يخرجه أمام أولاده، وأراد أن يختلي به، وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه. هما أرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم، فعاقبهم الله ألا يراهم. عاوزين يخلوا لنا، صح؟ يخلوا لنا، عاوزين بقى وش أبونا ده يفضلنا وينظر لينا ويهتم بينا. طب أنا هاخد عينه، مش هيشوفكوا أصلا. سبحان الله، وبيضت عيناه. أي حزن هذا؟ حزن الشديد اللي يؤثر عالي جدا على إيه؟ على الجسد ويجعله هكذا. وبيضت عيناه من البكاء، صح؟ دي مهمة جدا. كثير من الناس يظن أن الذي أذهب عينا يوسف هو فقط البكاء. لا لا لا، الذي أفقده هو الانفجار الكبير وهو الحزن. الحزن، الحزن ده، عشان كده ربنا قال لك فهو كظيم. يعني ايه كظيم؟ يقول لك فلان ده بيكظم غيظه، كتمه، فهو قاعد يكتم الحزن بتاعه. لذلك احد الفقهاء بالنفوس كان في عزة وابن صائل ميت موجود، وهو من الناس القريبين منه درجة، هو متضايق جدا ان الولد ده ما بيعيطش، او كانت نتيجة، ما كانت نتيجة نتيجة، وهو ايه جايب مجموع وحش جدا، والولد يعني مفترض في مثل هذا الكلام ان يبكي، يعني هو حدث مفترض يبكي فيه، والولد ما بيبكيش، والحزن يقتله من الداخل. فالراجل قال له انا عاوز ميه. فهو طبعا قال له بس هات لي ميه وبتاع، فهو مشغول شويه قال له حاضر، فسرح وبتاع، وهو تقريبا في مقام خاله او عمه على ما اذكر يعني، وراح قايم وراح ضربه جامد جدا. فالناس قالوا له ايه اللي انت بتعمله ده؟ فراح الولد معيط، قال انا كنت اريد هذا، انا كنت عاوز الولد ده ينفجر ويطلع اللي جوه عشان مش يحصل له ايه حاجه. انا حضرت جنازه والد احد الاخواننا، يعني هو من الاخوه المسجد هنا، كان ده من اكثر من يعني 11 12 سنه. والده مات في يعني فجاه كمان، يعني في حاجه كبيره يعني مش عايز اقولها عشان لا يعرف. فالاخ ده فقد والده في لحظة من النهار. الولد متماسك، أبوه جه الولد متماسك، غسلناه الولد متماسك، ماشيين في الجنازة الولد متماسك. متماسك بمعنى لا توجد قطرة من بكاء. الولد نزل شارك في إدخاله القبر، خلصنا العزاء الجنازة، سلم على الناس مروحين. كان الكلام ده الظهر، دخلنا هنا القومية العصر، دخلنا المسجد نصلي. أنا كل الكلام ده معايا واحد قاعد أقول له إيه، أنا مرعوب من الواد ده، حاسس في حاجة غلط ممكن تحصل. دخلنا صلاة العصر، بين الأذان والإقامة راح بص لواحد من الإخوة كده وراح حضنه وانفجر في البكاء. كان دي أول دمعة يعملها من ساعة ما عرف إن والده مات. فأنت أحيانا بتحس إن هي مهم جدا هذا الأمر، واللي لو ما حصلش تبقى أنت ضايق مرعوب على الولد ده ممكن يحصل له كذا. فهو يعقوب قال كثير من أهل العلم أن الذي أذهب عينه هو الحزن. والنهاردة أهل الطب يقول لك هو مش عارف، يقول لك إيه وحد زعله في حاجة؟ طيب يا جماعة يقول لك فلان جات له الجلطة ولحقناه وجرينا، يقول لك طب حد زعله؟ طب أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ قال إنه هو عارفين كويس جدا إن ممكن الحزن والزعل ده يكون ليه مردود يؤثر على الجسد. سبحان الله. فهو هنا خرج وابتعد عنهم وقال يا أسف على يوسف، وذكر يوسف رغم أن كل الأبناء معاه، صح؟ يعني معظم الأبناء معاه، لكن يا جماعة هناك أماكن وهناك منازل وهناك مواطن لا يملأها إلا واحد، لا كبرهم ولا بنيامين، هو في واحد اللي بيملأ الموضوع ده. تلاقي ستك مثلا جدتك تقول لك ايه انا عاوزه فلان، تقول لها طيب يا تيتا ولا جدتي انا هبعت لك فلان، تقول لا لا لا لا لا يا ستي انت عندك ما شاء الله حوالي يمكن 19 حفيد، تقول الا ده الواحد اللي على الشمال، وبعدين كل واحد بقى صفر على اليمين، لكن الواحد ده لو اختفى بقى ده يوسفي. فكل واحد في الحياة له يوسفه، فلا تضيع يوسفك، اوعى تكون اليوسف بتاعك تضيعه، لانك لو خدشته خدشت حياتك خلاص. يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، خسر عينه لكنه لم يخسر الإيمان والتعلق بالرحمن، فهو كظيم. سبحان الله. ونستفيد منها لا تتقرب إلى أبيك بإقصاء أخيك، لأنه هو لن ينسى أخوك، لن ينسى أخاك. شوف هم قاعدين يتقربوا إيه؟ أقصوه. إيه اللي حصل؟ يظل يذكره. قالوا تالله، احنا قلنا تالله ده قسم نادر يأتي عند التعجب، قالوا تالله تفتأ أصلها إيه؟ ما فتئ أي ما زال، لا يزال يعني، لكن حذفت ما لأن المعنى لا يلتبس على السامع إذا سمعه، ولحتى تكون إن في انسياب في اللغة وانت بتسمعها كده، لأن تالله ما تفتأ تحس إن تقيلة شوية وانت بتقرأها. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تهزنك تذكر يوسف حتى تكون حرضا. الحرض ده هو الفساد في الجسم أو العقل وذهاب العقل، أو تكون من الهالكين. هم طبعا عاوزين يستثيروه أنه يسكت، فبيقولوا له إيه يا حج الله يكرمك تهدنك في الموضوع ده وتتعب نفسك، أنه هم برضو متألمين لليه لحزنه، أنت هدنك كده لغاية إمتى؟ لغاية يعني ما جسمك ده يضيع؟ طب هم عارفين أنه هو نبي ويخشى أنه يرتكب شيئا لا يحبه الله، أو تقتل نفسك، أنت كده هتقتل نفسك، أو تكون من الهالكين، يعني تتسبب في هلاك نفسك. سبحان الله. إن الله إذا أحب عبد ابتلاه. شوف يعقوب ده كم سنة في البلاء ده؟ قيل أكثر من 30 سنة، ولم تجف له دمعة من فراق من يوسف، وما على وجه الأرض أحب ولا أكرم على الله من هذا المخلوق يعقوب، ومع ذلك قدر عليه ما قدر. فلا تنظر للدنيا هاي إلا هكذا. سبحان الله، حاربوه في الحب زمان، ثم حاربوه في ذكر الحب. يعني هم في الأول حاربوه فين؟ إنه بيحبه، وبعد 30 سنة بيحاربوه فين؟ في الذكرى. يعني حتى الذكرى الاستذكار، إنه يجيب بس إيه؟ زي السيدة عائشة كده بتغير من خديجة، خديجة ماتت وشبعت موت زي ما بيقولوا، وكان النبي يذكر خديجة فتقول له خديجة خديجة خديجة، والله لقد أبدلك الله خيرا منها. فهي ايه متضايقة منين؟ كل شوية بقى تجيب لي ايه، تقول لي زي كده أحد الإخوة كده يكون متجوز، فكل شوية يقول ايه، فهو زوجته عمل له ملوخية وبتاع، فيجي ياكل كده يقول ايه، والله سبحان الله ولا طبق ملوخية من أيام أمي الله يرحمها. يا حاج الله يعزك، يا سيدي والدتك ماتت بقى أكثر من 10 سنوات، كل شوية يقول لك إيه؟ ولا يوم من أيام أكل أختي، وشو عارفة محشي بتاع أختي بقى حاجة، أو ربنا يبارك لك برضو أنت ما شاء الله بتجتهد يعني، بس محشي أختي ده مش عارف أختي مش عارف أختي، يا سيدي طب ما تروح بقى تبات عند أختك وتريحني. فالذكرى هذه تهيج هؤلاء. فقالوا له تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. ماذا يرد؟ قال إنما حصريا حسم، إنما أشكو بثي. البث هو أصعب الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه فيريد أن يبثه، مش قادر لازم أطلعه، فيعمل إيه؟ لازم أطلعه للعلن، عاوز أتكلم مع حد. عشان كده كتير من الناس يقول لك مش لاقي حد يسمعني، في مشاكل كتير جدا حلها إنك تسمعها بس، يعني تقعد كده في مشاكل كده بعد ما تسمع يروح يقول لك إيه الحمد لله الموضوع انتهى. حلته إزاي يا أخي؟ والله تهت معاه، يقول لك والله ما فيش، أنا قلت له قول يا عم، فده إنه يحكي يحكي يحكي يحكي يحكي، فراح في الآخر قال لي أنا بقى دلوقتي صاحب حق ولا مش صاحب حق؟ قالك تعالى بس نتعشى مع بعض وبعدين نتكلم في الموضوع. وبعد ما تعشيت وبتاع ولقيته هدي وكده وشرب كوبايه شاي، انتوا اخوات ومش عاوزين دوشه وبتاع، يقول لك والله انا بحبه ومش عاوز بس الموضوع. انت تيجي تدور انت قلت له ايه؟ انت ما عملتش اي حاجه، انت عملت حاجه واحده بس، خليته ايه؟ يطلع، ما خليتوش إيه؟ الحاجات اللي جوه دي خليه يطلع طلع طلع طلع. كل هيكون دورك بس انك ما تقطعش ودنك، لان في ناس مبتليه ان بتقطع ودنها ما بيسمعش كتير. اسمع اسمع خليه يسمع اسمع. فهنا البث هو الهم الكبير، فلابد أن يعلن. طب أنا أعلنه لمين؟ يعقوب يأبى أن يبثه للمخلوق، فقال له أنا لازم أطلعه، فهطلعه لمين؟ أنتوا سمعتوا وأنا بقول يا أسف على يوسف صح؟ أنا على فكرة مش أقصدكم، لكن أردت أن أخرج هذا الهم. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. جميل قوي إنك تستشعر إن في خصوصية بينك وبين ربنا. يعني بعض الناس يضيق عليه في بلاء ما ولا يحصل أي حاجة. أنا فاكر في أحد المحسنين من هنا يعني بيقول لي أنا في يوم من الأيام حصلت لي مشكلة في التجارة، وقول لي شوف اللفظ الجميل ده، وأنا ربي ما عودني قط هذا الأمر، أنا مش متعود من الله ذلك، كان بي حفية، أنا عمري ما كان بي شقية، أنا دايما في حفاوة. فبيقول لم يعودني ربي هذا، إن في علاقة خاصة بينك وبين ربنا. شاهد يعني بيقول فأنا جمعت أولادي كلهم وهم متجوزين يعني وكله ساكن في فيلا واحد، رحت مجمعهم كلهم، روح بيقول لي ورحت قعدهم الايه القعدة وش بيشاور لي على المكان، رحت قلت لهم بصوا أنا ربنا احنا دلوقتي بيحصل لنا 1 2 3 4 في الثلاث أيام اللي فاتوا دول، والله ما عودني ذلك، في واحد في البيت عامل عملة، فكل واحد كده منكم يخلص المشكلة بينه وبين ربنا. بقول لي والله ما طلع علينا الفجر إلا وانتهى الأمر، كل واحد فيكم يطلع كده يخش تاني بقى يرجع بيته. كل واحد كده يقعد بقى مع زوجته، يقعد مع عياله، يشوف ايه المشكلة فين، لأن أنا كده في ريحة وحشة، والريحة دي أنا بقالي 20 سنة ساكن في المكان ده أنا مش شميتها. إنك تحس إن بينك وبين ربنا في عمار، في علاقة خاصة. ومش في ناس يا جماعة من إذا أقسم على الله لا أبره الله؟ في ناس كده، كان منهم البراء ابن مالك أخو أنس، وكان الصحابة عم يتشد يعني يشتد بهم البأس، يروحوا يقولوا له إيه يا عم الشيخ ما تدعي، فكان يقسم على الله، يقول أقسم يا ربي بك أنك لتنصر الجيش الآن، فيقسم سبحان الله. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أقسم على الله لأبره، إنه يقسم على الله يبره الله. ليهم دلال، كما كان ابن القيم يتكلم عن موسى يقول لك موسى ده كان له دلال عند ربه. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة إني والله إني ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك يا رسول الله. أقول لك إيه؟ ربك يسارع في هواك. فهنا يقول وأعلم من الله ما لا تعلم. طيب اللي كان يعلمه يعقوب؟ قالوا كان يعلم يقينا أن يوسف حي. يوسف حي، طب عرف أن يوسف حي إزاي؟ قال لك بحاجتين، من أشهر الحاجتين، الحاجة الأولى الرؤية لم تتحقق بعد، وهو يعلم ببصيرة قلبه أنها لابد لها من تحقق، فيقول لك لا الرؤية لسه ما جاتش ما تحققتش. الحاجة الثانية، ده أنتوا لما فقدت أخوكم بدون لعب ما قدرتش تيجي، والكبير نفسه قال مش جاي، مش هدخل على والدي ازاي، مش هقدر اوري له وشي. طب لما خدعتموني وكان الموضوع باين ان في مسلسل كلكم جايين، مفيش ولا واحد منكم قاعد يقول انا مش جاي، لا مش هعرف اخش على والدي كده واخويا التاكل بينا ده، انتوا حتى مش جبتولي عظمه اشوفها ولا اي حاجه، كلكم جايين وجايين بدري كمان. سبحان الله. لكن تمالك يعقوب على طول، لان ما ينفعش انك تستغرق في اللحظه الحاضره، وايه بقى انك عايش في البكاء وخلاص، لا انت ممكن تبقى حزين بس بتاخد قرارات التوكل والاسباب. يا بني اذهبوا فتحسسوا. ما هو التحسس؟ التحسس هو استعمال كل ادوات الحس التي يملكونها، سمع، بصر، لمس، كل حاجة. تحسسوا من يوسف وأخيه. هو طبعا أرسلهم إلى مصر وقال لهم كده، طب ليه اختار مصر؟ ما تتحسسوا في العالم كله، مش معنى مصر. سلوك العزيز ده مريب. إيه اللي يقول لهم لازم تجيبوا لي أخوكم، ولو مش جبتوه مفيش كي، انت مالك ومال الله، ايه حتة انك مشغول بولد صغير وبتاع وفي مصر وانت مشغول؟ فهو كده ببصيرة القلب كده حاسس ان في حاجة في الحتة دي، حتة دي كده غامضة. عارف كده تلاقي واحد من الضباط بيحقق في قضية يقول لك ايه، بص انا حاسس ان الموضوع ده في خيط، لو مسكناه ممكن يودينا في بداية الحدث كده، فيقول لك الباب ده كده عليه علامة استفهام، في غموض في الموضوع، انا مش وبعدين ده ابني يا جماعة، انا عارف بنيامين كويس جدا، مش بنيامين اللي يسرق، ايه اللي كله سرق وكله شاهد ويسأل القرية، قريتي يا ابني انت هو اللي اسألها، وان الولد سرق ومش سرق وبتاع. انا عارف بنيامين ده كويس جدا، فهو حاسس ان في حاجة، عشان كده ارسلهم الى مصر وقال لهم تحسسوا فتحسسوا من يوسف، اي عن يوسف، عن بعض اخباره، من يوسف واخيه. طب ليه ما ذكرش الثالث، من يوسف واخيه وكبيركم ليه؟ قالوا لأن التالت معروف المكان، ما هو التالت هتتحسس، ما احنا عارفين هو فين، احنا سايبينه قال لنا أبرح وقاعد في المكان احنا عارفينه، فهو عارف أول ما بس نصل لإخواته هو هيظهر. تحسسوا من يوسف وأخيه. وأحيانا بيقول إن هم في ناس بليه يعني وجودهم يغني عن الآخرين، يوسف وأخيه، ودي بيستفيد منها فايدة مهمة جدا في التربية، إنك تخلي اللي يغلط يشارك في تصحيح غلطه. يعني ابنك غلط، وقع الكوباية والعصير وقع على الأرض، تقول له إيه؟ الله يهديك وبتاع والكلام ده كله، وفي رواية تدي له 5 يعني كف يعني. لا، حتى لو أنت هتوجهه كده قول له طيب روح هات القماشة من المطبخ، خليه يمسح ويعملها بيده. يقينا الطفل هو بيمسح بيكون ايه؟ الدنيا بتلوش منه. سيبه يجرب، وبعد ما يجرب تقول له ايه؟ بس خلاص سيبها بقى، وانت تعمل كويس. يبقى انت عديته، علمته حاجتين وغرست فيه حاجتين. الحاجه الاولى غرست فيه مسؤوليه تصحيح الغلط، دي بتاعتك انت اللي غلط، انت اللي عملت كده، لا شارك. الحاجه الثانيه ان يتعلم ازاي اتعملت. هو عم عمل لقاها ايه؟ ما اتعملتش كويس، لكن لما انت دخلت اكتسب كيف ينظف المكان، يبقى خد الحاجتين. لكن على طول الخط الله يهديك وتروح خبط ايده، تروح انت اللي تعمل كل حاجه، ما يترباش على المسؤوليه ولا يتربى عليه. ولذلك كنت رايح مثلا محل سوبر ماركت ولا حاجه، جايب طلبات، تشيلش كل الطلبات، خلي ابنك يشيل يا اخي، لا لسه صغير، اديله حاجه تتناسب معاه. طب ما انا مش شايل حاجه، ده انا عادي يعني اللي انا اشيل. خليه يتحمل المسؤوليه وهو صغير، ويحس ان هو ايه؟ حاجه كبيره، هو اللي جايب كيس الفاكهه، مش كل شويه هو اللي كيس الشيبسي ويشيله، طب هذا بس الكيس ده انا هشيله. لا، ما تخلوش يشيل الحاجه اللي هو يرغبها. ربيه، لان احيانا كده تبقى في المطار ولا في اي حاجه، يا عيني الوالد شايل على كتفه وشايل اخته وشايل مش عارف شنطتين ومال يجر، والتانيين قاعدين يجروا في اللي في الصاله لا، خليه يشيل، خليه يجر هو واخته شنطه، ده تقيله، هات اخف حاجه ينفع هم يشدوها. فكره يا جماعه، انت مش مساله ان انا بشيل بخفف عنه، انت بتخفف عنه حاجه محسوسه، لكن بتتقل عليه حاجه معنويه، ان بيطلع بليد، مهارات الحياه تكاد تكون منعدمه. فالولد ده ما يكونش ايه؟ لا يشاكس في الحياه، ولا يستطيع ان ياتيه ان يتعلم فن الاشتباك مع الحياه. لازم تخليه يشتبك مع الحياه. فهنا يقول يعقوب: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. مازال سبحان الله يعلمهم ويربيهم ويديهم ترسيخات دعوية وأمور وقواعد. سبحان الله، كان المفترض يرد يقولوا إيه؟ نجيب لك يوسف إزاي ودي بأكله؟ الآن سيتحسسوا، خلاص بدأوا ينهزموا أمامه، واضح جدا. ودي مهمة جدا، عم اللي قدامك يبدأ ينهزم، ما تضغطش، الله يبارك لك. مش سامع يعني إن الذئب كاله، ماشي عم مش عارف يمين، كان منهم واحد اسمه أورشليم، عم أورشليم مش الذئب كاله والقميص بتاعه؟ هو يا أبي انت رايح ليه دلوقتي؟ لا انا رايح اجيب بنيامين. لا، مهم جدا عم تلاقي اللي قدامك يعني بدا كده ايه، خلاص يلف ويدور يفتح له باب. في ناس اساتذه ان هو ايه، لازم يضغط يضغط يضغط يضغط، يروح مطلع كل حاجه. لا يا جماعه، لا تخرج امعاء من امامك طالما بدا يعني. سبحان الله، شوفوا جمال محاسبه الرب، اخفوا عنه كبارها، يعني خلوا الحاجات الذنوب الكبيره ما يشوفهاش. فيقول له انت عملت الذنب ده؟ طب عملت الذنب ده؟ يقول له عملت الذنب ده؟ وهو مشفق عليه على كبارها، فيقول الله اني قد غفرتها لك وبدلت هذه حسنه. فيبدا هو يقول اني يا ربي لا ارى ذنوبا كنت قد فعلتها. بس الشاهد ان الله عز وجل لا يدقق في المحاسبة. في أحيانا إذا أردت بالإنسان خيرا لا تدقق التفعيص الكتير ده. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التحريم عرف بعضه وإيه؟ وأعرض عن بعض. لا مش يقول هو أنت قلتي لوالدتي كذا، تقول له اه، ولو قلت لها كذا يا سيدي، ما هي ادام اقول قالت اه، هي بتقول لك ده انت بتقول لها اديتي والدتي قصه كتاب يوسف اه، وطبعا الصفحه اللي فوق اللي جوه اه، وطبعا اتكلمت، وطبعا ما يا سيدي الكشكول 200 صفحه، ما خلاص انت لمحت بالكتاب يبقى الباقي اتفهم. او انت قعدت مع فلان اه، قعدت مع فلان، ما هو فلان مين اللي قال لك وكان مجلس سري؟ طالما الموضوع اتسرب يبقى كل القعده اتسربت. لا بقى ده عاوز يقول له ايه، ده هو مفرغ له التسجيل وناوي يحاسبه كلمه كلمه. يا جماعه البشر لا يتحملون هذا. ونيجي بعد كده يقول لك ايه، شوف اتضايق لما واجهته. هو مش اتضايق من واجهته، هو اتضايق من ايه، من الفجاجه في المواجهه، كثره التفعيص التفعيص التفعيص التفعيص التفعيص. كثير من الاباء، واختم بهذا، او يتعامل مهنته في البيت واحده من الثلاثه دول، سجان، قاضي، وكيل نيابه، واحيانا شرطي. سجان اه، ده اللي هو ايه دوره، العقاب. بص والدك بيقول لك اجهز هو جاي، اللي هو يطلع بيتخانقوا مش عارف على التابلت ولا كام ده، على طول يروح فاكك الحزام من وسطه ويجرب الجلد ده طبيعي ولا لا، راجل كده. وفي قاضي اللي هو ايه على طول دايما الاحكام 45 يوم على ذمة التحقيق، مفيش ألعاب، خلاص اسحب التلفزيون من هنا. اه قضاء، وكيل نيابة اللي هو ايه تحقيق، خد تعالى. انت رحت الدرس النهارده؟ اه. رحت بسرعه ايه وانت راكب العجله؟ وده انه ياخدك في تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيل. والشرطي ده اللي هو ايه، الشرطي ده بيرصد، راجل المرور ده بيرصد الاخطاء ولا الايجابيات؟ يعني انت وانت واقف كده عند المرور لقيت الاشاره حمراء، رحت واقف، تلاقي كده الراجل الشرطي الشرطه يروح مطلع 5 جنيه، يقول لك خد ال5 جنيه، او يديك وصل اخضر يقول لك ده تسحبه وانت بتطلع الرخصه، ليك مكافاه عشان انت بتسمع الكلام. لا، هو يرصد لك امتى؟ لو عملت المخالفه. في ناس في البيت كده، ابنه ينجح يقول لك انا نجحت، طيب ماشي، انا مش عارف النهارده خلصت صوت الحشر، طيب يا عسل، انا مش عارف النهارده غسلت كذا، ماشي يا عسل. خليه بقى كوبايه الميه تقع على الارض، تسمع صوت يقطر منه الدم، بيرصد الخطأ. فشرطي في البيت؟ لا يا جماعة، المربي ليس شرطي، المعلم ليس شرطي، يرصد الإيجابيات لا السلبيات وفقط. نسأل الله أن يربينا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.